قال رحمه الله: قوله تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه. قيل هو تبديلهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل تحريفهم بسوء التأويل. قولوا: ونسوا حظا مما ذكروا به، أي وتركوا نصيب أنفسهم مما أمروا به من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبيان نعته. ولا تزال يا محمد تطلع على خائنة منهم، أي على خيانة، وهم أهل الخيانة وأهل الغدر، وهم مصدر الشر في هذا الباب وفي غيره، اليهود. ولا تزال يا محمد تطلع على خيانة منهم. فعلى هذا يحذر أهل الإسلام أن يركنوا إلى الذين ظلموا من اليهود وغيرهم ممن سلك مسلك اليهود في الغدر والخيانة. ولكن الآن كثير منهم وثيق بهم واغتر بهم وكبر في صدره شأنهم، فصار يعظمهم ويقلدهم ويحذو حذو القدة في شأنهم. وهذا كله يدل على تعظيم لهؤلاء الخونة من اليهود وغيرهم، يدل على التعظيم لهم، مع أن القرآن قد جاء ببيان سبيلهم وما هم عليه من الشر. ولا تزال يا محمد تطلع على خائنة منهم. فلو عقل أهل الإسلام مثل هذه الأدلة لرأيتهم أبعد ما يكونون عن اليهود وعن النصارى الخونة، ولكن ربما غروهم ببعض المعاملات الدنيوية وأحسنوا الظنون بهم، وهكذا أبهروهم بشيء من أمور الدنيا لتعظيم كثير من أهل الإسلام للدنيا، فعظموهم في قلوبهم وأحبوهم، فنتج عن تعظيمهم مما يرون ومما أبهروهم به من الصناعات والتقدم أبهروهم جدا، فأحبوهم وعظموهم وأنها أمة لها شأن، لأن نظرة كثير من الناس صارت نظرة دنيوية. وأما أهل الإسلام ومن كانت نظرته نظرة دينية فإنه يقيم الأدلة فيهم، وما ذكر الله سبحانه وتعالى من أوصافهم، ولو تقدموا ما تقدموا في الدنيا فهم قردة وخنازير، وهم شر الخلق وشر البرية. إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهؤلاء شر الدواب. ووصفهم الله سبحانه وتعالى بأوصاف كثيرة تكفي في التنفير عنهم. وهكذا أولئك هم شر البرية، ومع ذلك تجد من يقلد شر البرية ومن يحب شر البرية من المسلمين، وهذه محبة والعياذ بالله خطيرة جدا، ربما يكفر بها الشخص. قال: ولا تزال يا محمد تطلع على خائنة منهم، أي على خيانة، على خيانة فاعلة بمعنى المصدر، خائنة فهي على وزن فاعلة والمقصود خيانة المصدر، وهذا وارد في لغة العرب، ربما يطلق فاعل أو يطلق فاعلة والمقصود المصدر. وربما أطلق فاعلة والمقصود المفعول في عيشة راضية أي مرضية، فالمقصود المفعول. وربما أطلق المصدر أريد به المفعول، هذا خلق الله، هذا مخلوق الله سبحانه وتعالى، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فإطلاق الفاعل والمقصود به المفعول وارد، وهكذا أيضا إطلاق المصدر المراد به المفعول أو الفاعل أيضا وارد. ومن ذلك ما يذكره النحاة التمييز، يقولون باب التمييز المقصود باب المميز، فأطلق المصدر وأريد اسم الفاعل المميز، وهنا أطلق اسم الفاعل فاعلة وقصد المصدر، لا تزال تطلع على خائنة منهم أي على خيانة، فاعلة بمعنى المصدر ككاذبة ولاغية بمعنى يعني الكذب وبمعنى اللغو. قال رحمه الله أي على خائنة، فاعلة بمعنى المصدر كالكاذبة واللاغية، وقيل بمعنى الفاعل والهاء المبالغة، والهاء المبالغة كراوية فهو فاعل والمقصود به المبالغة، وهكذا أيضا يطلق هذا نسابة علامة تأتي الهاء المبالغة أي كثير المعرفة بالنسب، وأيضا كثير العلم علامة، وليس المقصود التأنيث وإنما المقصود بالتاء المبالغة، فيكون خائن على بابه، وهذه التاء الموجودة للمبالغة أي كثير الخيانة هؤلاء، فلا تزال تطلع على كثرة خيانة اليهود والنصارى، فيكون على بابه، وهذه الهاء المتصلة به تكون للمبالغة كما هي الحال في راوية وفي علامة ونسابة، فالهاء ليست للتأنيث التاء هذه وإنما للمبالغة، وسيذكر هذا. قال وقيل هو بمعنى الفاعل والهاء المبالغة مثل راوية ونسابة وعلامة، وهنا رواية عندنا رواية وفي باء راوية، وهذا الأقرب، فلان راوية فلان أي كثير الرواية عنه، يقال هذا راوية فلان، إذا أكثر من الرواية عنه يقال له راوية بصيغة المبالغة. قال مثل راوية ونسابة وعلامة وحسابة، وقيل على فرقة خائنة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، فيكون خائنة صفة لموصوف محذوف، حذف الموصوف وبقي صفته والأصل، ولا تزال تطلع على فرقة خائنة منهم، فهو من باب حذف الموصوف ويبقى الصفة وذكر الصفة، أن اعمل سابغات أي اعمل دروعا سابغات، وهذا له أصل في لغة العرب أنه يحذف الموصوف وتبقى الصفة، أن اعمل سابغات أي دروعا سابغات، يأخذ كل سفينة غصبة، قد يحذف الصفة وتبقى الموصوف، كل سفينة صالحة، يأخذ كل سفينة غصبة أي كل سفينة صالحة، فهنا العكس، حذفت الصفة وبقي الموصوف، وأما في الآية فالموصوف محذوف، لا تزال تطلع على فرقة خائنة منهم، كما في أن اعمل سابقات. قال وقيل على فرقة خائنة، قال ابن عباس رضي الله عنهما على خائنة على معصية، ولا شك أن الخيانة معصية وأهلها عصاة، ويكون أطلق المعصية وأراد أهلها الذين يعملون بها، كما يطلق الزمان ويراد أهله، إن بين يدي الساعة سنوات خداعة أي خداع أهلها، أهلها خداعون، ولا السنوات ما ذنبها؟ ليس لها ذنب، فهي زمن يجري الله سبحانه وتعالى فيه ما شاء، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فالله يخلق في الدهر ما شاء، ولكن هذا من أساليب العرب، ربما أطلقت الزمان وأرادت أهل الزمان، بين يدي الساعة سنوات خداعة أي خداع أهلها، وهنا كذلك على خائن على معصية، أطلق هذا اسم الفاعل وأريد به المعصية، والمقصود أهل المعصية، والمعصية إنما تحدث عن أشخاص ولا تحدث من نفسها، فإذا المقصود المحدث لها. قال على خائنة أي على معصية، وكانت خائنتهم نقضهم العهد ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تزال تطلع على خائنة، فالخائنة هي نقض العهد ومظاهرة اليهود للمشركين على حرب رسول الله، تجمعوا تجمهروا عليه في الأحزاب، فهذه خائنة اليهود ولهم خيانات كثيرة، لكن هذه من خائنتهم وخيانتهم أنهم ظاهروا المشركين على رسول الله. قال ويكون وكانت خيانتهم نقضهم العهد ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمهم بقتله وسمه ونحوهما من خياناتهم التي ظهرت كثيرة، وذكر شيئا منها مظاهرة والهم بقتل رسول الله والسم أيضا كذلك ونحو ذلك، هذه كلها من خيانات اليهود. قال إلا قليلا منهم لم يخونوا ولم ينقضوا العهد وهم الذين أسلموا من أهل الكتاب، كما تقدمت الإشارة وضرب المثال به عبد الله بن سلام، فإنه لم يخن ولم ينقض العهد رضي الله تعالى عنه، بل بقي على العهد وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في كتابهم، وأوجب الله سبحانه وتعالى عليهم تعزيره وتوقيره والإيمان به. قال إلا قليلا منهم لم يخونوا ولم ينقضوا العهد وهم الذين أسلموا من أهل الكتاب، فاعف عنهم واصفح، أي أعرض عنهم ولا تتعرض لهم، إن الله يحب المحسنين. وهذا منسوخ بآية السيف، أي العفو والصفح عنهم كان قديما، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى آيات السيف فأمره الله سبحانه وتعالى بقتال هؤلاء حتى يقولوا لا إله إلا الله أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإنما هذا كان في أول الأمر، أن رسول الله كان مأمورا بالعفو والصفح سواء كان على اليهود أو كذلك على المشركين في مكة والعهد المكي، وهكذا لما انتقل إلى المدينة أمره الله بهذا الأمر، ثم نسخ هذا كله بآيات السيف وأمره الله بقتال هؤلاء الكفار، إما أن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بالنسبة لليهود وأهل الكتاب، أما المشركون مشركو العرب فلا يقبل منهم جزية على خلاف في ذلك بين العلماء. قال قوله، انتهينا من الآية هذه نأخذ غيرها. قال رحمه الله، طيب هنا قال فائدة، نقل هذا أو نقل هذا عن قتادة، قال نقل هذا عن قتادة الطبري في التفسير ثم رد القول بالنسخ بكلام نفيس قال فيه والذي قاله قتادة غير مدفوع إمكانه، غير أن النسخ الذي لا شك فيه من الأمر هو ما كان نافيا كل معاني خلافه الذي كان قبله، فأما ما كان غير ناف جميعه فلا سبيل إلى العلم بأنه ناسخ إلا بخبر من الله عز وجل، وأما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في قوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الآية ولا يدينون دين الحق الآخر، دلالة على أن الأمر بنفي معاني الصفح والعفو عن اليهود، وإذا كان ذلك كذلك وكان جائزا مع إقرارهم بالصغار وأدائهم الجزية بعد القتال، الأمر بالعفو عنهم في غدرة هموا بها أو نكثة عزموا عليها ما لم يصيبوا حربا دون أداء الجزية ويمتنعوا من الأحكام اللازمة منه، لم يكن واجبا يحكم لقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية بأنه ناسخ قوله فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، يعني قد يكون في بعض الجزئيات أن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بالعفو عنهم والصفح فليس بمنسوخ، هذا الحكم ليس بمنسوخ بل لا زال باقيا إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعارض مع ما ذكر من آيات السيف. قال قوله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ومن الذين قالوا، ولم يقل ومن الذين أو من النصارى، وإنما قال ومن الذين قالوا إنا نصارى، ولم يقل سبحانه وتعالى ومن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. قال بعض أهل التفسير إذانا بأنهم كاذبون في دعوة النصرانية، فلذلك قال ومن الذين قالوا، نسبوا هذا لأنفسهم وهم أبعد ما يكونون عن هذا الشيء. فهذا كلام جميل، وهذا استنباط من الآية عظيم أن الله عبر بقوله أو تكلم بقوله ومن الذين قالوا إن نصارى، ولم يقلوا من النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، إذانا بأنهم كاذبون في دعوى النصرانية وأنهم أنصار الله، ولأنهم هم الذين ابتدعوا هذا الاسم وسموا به أنفسهم، ولم يسمهم الله سبحانه وتعالى بأنهم نصارى، وإنما هم قالوا نحن نصارى، وأما الله فما سماهم بهذا. فعلى هذا يكون التعبير بهذا ومن الذين قالوا، ولم يعبر ومن النصارى أخذنا ميثاقهم، إذانا بهذا المعنى الذي ذكر أنهم كاذبون في دعوة النصرانية، وأنهم كاذبون في دعوة أنهم أنصار الله، وأنهم هم الذين ابتدعوا هذا الاسم لأنفسهم، هم الذين ابتدعوا هذا الاسم لأنفسهم وقالوا نحن نصارى، ولم يسمهم الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم. فهذه بعض العلل التي ذكرها بعض أهل التفسير في بيان هذا المعنى، لماذا قال الله ومن الذين قالوا ولم يقل ومن النصارى أخذنا ميثاقهم، والله أعلم. وقول أخذنا ميثاقهم أي في التوحيد والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما جاء به، فإن الله أخذ على النصارى وأخذ أيضا على اليهود، أي على أهل الكتابين، أنهم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويحدوه، وأنهم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما جاء به. فنسوا حظا مما ذكروا به، أي نصيبا كما سيأتي، مما ذكروا به نسوا نصيبا وافرا مما ذكرهم الله سبحانه وتعالى به، ثم كانت العقوبة ما سيأتي. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، وهذا في شأن كل من ترك شيئا مما علمه ولم يعمل به، فإنه يخشى عليه والله أنه يحصل بينه وبين غيره عداوة وبغضاء من أهل الحق. هذا هو الحاصل، أن من ترك ما ذكر به ومن ترك ما علم فإنه تجده شرسا على أهل الحق، وتجده شرسا أيضا كذلك في الباطل والبغي، لأنه نسي حظا مما ذكر به ونصيبا وافرا مما أعطاه الله سبحانه وتعالى من فضله فتركه، فتجده والعياذ بالله يسل سيفه صلصا على أهل الإيمان وعلى أهل الحق. وهذه من أسباب الفرقة كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله، أن من أسباب الفرقة أو ذكر الفرقة سببين: ترك العبد حظا مما ذكر به والبغي بينهم، فهذه من أسباب الفرقة بين المسلمين. قال أو بين الناس عموما، قال ومن أسباب الفرقة، وأسباب الفرقة قال أو أسباب الاختلاف، أسباب الاختلاف ترك العبد حظا مما ذكر به والبغي بينهم. وهذا انظر إلى أي شيء صاروا، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، وقوله بينهم العداوة والبغضاء محتمل بين النصارى واليهود، فأغرينا بينهم بين النصارى واليهود لتقدم اليهود ولتقدم ذكرهم في الآيات المتقدمة، ومحتمل بينهم بين النصارى أنفسهم وطوائف النصارى، فإنهم فرق وطوائف مختلفة، فأغرى الله سبحانه وتعالى بينهم العداوة والبغضاء لأنهم نسوا ما ذكرهم الله به وتركوا العلم أو العمل بما علموا. وهذا شأن يا أخوان كل من ترك العلم بما يعلم، وكل كذلك من ترك التذكير أو ترك ما آتاه الله سبحانه وتعالى من النصيب من الخير، فإن مصيره العياذ بالله العداوة والبغضاء، تجده يعادي أهل الحق ويواني أهل الباطل. كما أشار شيخ الإسلام إلى أسباب الفرقة فذكر سببين لها. السبب الأول ما أشارت إليه هذه الآية، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما تركوا به مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، واستدل بهذه الآية. والسبب الثاني هو البغي بينهم، واستدل بقوله تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما تفرغوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. استدل بتين الآيتين على أن البغي من أسباب الفرقة والاختلاف، وهذا الواقع كما يقال خير شاهد على هذا الأمر الذي هو مدعم بهذه الأدلة أن أسباب الفرقة كثيرة، ومنها نسيان العلم ونسيان العمل به، ومن ذلك أيضا البغي بين الناس تجدهم يختلفون بسبب هذا الأمر. فلذلك قال رسول الله إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، فيحصل عدم التواضع بالبغي، وإذا لم يحصل عدم التواضع ما يحصل الإذعان الأدلة. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، بين من أغرى العداوة والبغضاء؟ بين اليهود والنصارى، وقيل بين طوائف النصارى، فهم طوائف مختلفة، فأغرى الله سبحانه وتعالى بين طوائف النصارى، وأغرى بينهم بالأهواء المختلفة. قال وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، وهذا فيه جزاء نقض الميثاق، أنهم سيلقون جزاء نقض هذا الميثاق، وهي تتضمن التهديد والوعيد. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون من نقضهم للميثاق، فهذا جزاؤهم أن الله سينبئهم جل وعلا يوم القيامة بنقضهم للميثاق، وسيجازيهم سبحانه على هذا الأمر وهو نقض الميثاق، وتتضمن الآية التهديد والوعيد. قال رحمه الله قوله عز وجل ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي أراد بهم اليهود والنصارى، فاكتفى بذكر أحدهما. والصحيح أن الآية في النصارى خاصة، هذان قولان، قيل المقصود بهم اليهود والنصارى ومن الذين قالوا إن نصارى، وإنما طوى ذكر الآخر وذكر أحد الصنفين، وطوى ذكر اليهود لأنه قد تقدم لهم ذكر، فقالوا من الذين قالوا إن نصارى وهكذا، ومن الذين قالوا إن يهود أخذنا ميثاقهم. والصحيح يقول الإمام أن الآية في النصارى في خصوص النصارى ولا تعلق لها باليهود. ولماذا هنا قال الله من الذين قالوا لم يقلوا من النصارى أخذنا ميثاقهم، إذانا بأنهم كاذبون في دعوة النصرانية، وأيضا في دعوة أنهم أنصار الله، وكذلك أيضا هذا الاسم هم الذين ابتدعوه، ولم يسمهم إلا نصارى، وإنما هم الذين ابتدعوا هذا الاسم، فلذلك قال ومن الذين قالوا إن نصارى، فهو محتمل لدعوة، محتمل لأنهم كذب في هذه الدعوة، ومحتمل أيضا كذلك لأنهم سموا أنفسهم بهذا الاسم فعبر الله بهذا التعبير وتكلم بهذا الكلام، ومن الذين قالوا إن نصارى ولم يقلوا من النصارى. قالوا الصحيح أن الآية في النصارى خاصة، لأنه قد تقدم ذكر اليهود، وقال الحسن فيه دليل على أنهم نصارى بتسميتهم لا بتسمية الله، فلذلك قالوا من الذين قالوا إن نصارى بتسميتهم أنفسهم هذا الاسم لا بتسمية الله لهم، فيه دليل على أنهم نصارى بتسميتهم، وهذه الفائدة تحفظ عن الحسن عند هذه الآية، هذه الآية فيها دليل على أن النصارى هذا اسم هم ابتكروه ولم يسمهم الله سبحانه، فلذلك قالوا من الذين قالوا إن نصارى، فهم اخترعوا هذا الاسم وابتكروا هذا الاسم. قال الحسن فيه دليل على أنهم نصارى بتسميتهم لا بتسمية الله تعالى، قولوا أخذنا ميثاقهم في التوحيد والنبوة، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، أي في التوحيد والنبوة، أي في التوحيد والنبوة، فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بالأهواء المختلفة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء بسبب الأهواء المختلفة التي بينهم، بالأهواء المختلفة، هذه العداوة التي بينهم بالأهواء المختلفة، كل واحد ربما يكفر الآخر، وكل واحد يرى أنه على الحق وهذا على الباطل، وبغير قرآن ولا برهان، على هذه الدعاوى العريضة، وإنما بالأهواء فقط، فلا يقيمون الأدلة على ما هم عليه وأنهم على الصواب. ونسأل الله العافية والسلام. حتى في هذه الأمة زعم من زعم أنه على الحق، وهو أبعد ما يكون عن الحق. لا توحيد يقيمه في الحق الذي يزعم أنه على الحق، ولا كذلك أيضا سنة يقيمها، بل هم ممن يحارب السنن ويحارب التوحيد. حتى الصوفية يزعمون أنه الطائفة المنصورة وأنهم على الحق، على الشرك الذي فيهم الضارب بأطنابه، وعلى الدعوة التي تعلمونها إلى الأهواء وإلى عبادة غير الله جل وعلا، وإلى اعتقاد الباطل في البشر، وأنهم يعلمون الغيب وأنهم ينفعون ويضرون من دون الله جل وعلا، وينفعون يضرون من دون الله. هم ربما يقول نحن نعتقد هذا، ينفعون يضرون من دون الله، يعني نعتقد أنهم بإذن الله، لكن هذا ما هو صحيح. ينفعون يضرون بإذن الله، ربما يقولوا هذا وهم كذب في هذا، فإن هذا الموطن ليس موطن نفع الميت. الميت الله ينفع نفسه، مسكين ينفع نفسه، ما حتى نفسه ما ينفعها، فهو يحتاج إلى دعاء ويحتاج إلى عمل، ما يحتاج إلى أن يذبح له وينذر له ويدعى من دون الله، فهذا لا يجوز. وإنما هذه دعوة أولئك الذين قد تقدموا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن ما نفعل هذا إلا لأجل هذا فقط. والصوفية يزعمون هذا أيضا، لأنهم لو قالوا نحن نعتقد فيهم النفع والضر من دون الله كفروا كفرا صريحا، ولكن نحن يقول نتقرب بهم، يعني بذبح إليهم والنذر إليهم لأجل أن يوصلون إلى الله. نحن مذنبون ولا نستطيع أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالنا هذه البائرة، عندنا معاصي وعندنا ذنوب، فلا بد أن نقدم واسطة بيننا وبين الوصول إلى الله جل وعلا، فنذبح لهذا الميت ليشفع لنا عند الله جل وعلا. وهذه حجة المشركين الأوائل. قال رحمه الله: وهكذا يمثلون يضربون أمثلة بالبشر، والله ليس كمثله شيء وله المثل الأعلى. يقولون أنت لو أردت أن توصل إلى الرئيس أو إلى الوزير ما تستطيع أن تدخل مباشرة، هناك حجاب يمنعونك ولا يمكنونك من الدخول، لكن لابد تعطي هذا وتشفع عنده حتى يدخلك على أولي الأمر. حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر كيف ضربوا لله الأمثال الباطلة، وقالوا نحن حالنا كحال الشخص مع رئيسه، فإنه لا يصل إليه مباشرة، وإنما يصل عن طريق وزير، يصل عن طريق حاجب له إلى آخر ذلك، أما يصل مباشرة لا. ونحن كذلك نريد أن نصل إلى الله، ذنوبنا لا تسعفنا للوصول إلى الله، أعمالنا سيئة، مقصرون في جناب الله، نحتاج من يوصلنا إلى الله، هذا الميت الطيب وهذا النبي الكريم، نذبح له أو ننذر له أو إلى آخر ذلك حتى يشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى ويقبلنا على ما نحن عليه. فضربوا لله الأمثال وسووا الخالق بالمخلوق، سووا الله سبحانه وتعالى بهؤلاء المساكين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ما يحتاج إلى واسطة ولا شيء. قال رحمه الله: قولوا فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بالأهواء المختلفة والجدال في الدين. قال مجاهد وقتادة، يعني بين اليهود والنصارى، وقال قومهم النصارى وحدهم صاروا فرقا منهم لعقوبية والنسورية والنسطورية والنسطورية والملكانية، وكل فرقة صاروا فرقا كما قال، منهم لعقوبية والنسطورية والملكانية، وكل فرقة تكفر الأخرى. وهكذا أيضا بين اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، وكل فرقة ترى أن الأخرى لا هي ما هي على شيء ولا معها شيء من الحق. اليهود تزعم هذا والنصارى تزعم هذا، ونسأل الله العافية والسلامة. وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالذي يزعم أنه على الحق لابد أن يبرهن ما هو الحق الذي معه، يبديه للناس ويبرزه للناس حتى يعلموا أنه ما هو الحق المدعم والمأخوذ من الكتاب والسنة. قال: وكل فرقة تكفر الأخرى وسوف ينبئهم بما كانوا يصنعون في الآخرة. هذه الآية ماذا تتضمن؟ وسوف ينبئهم بما كانوا يصنعون. ماذا تفيد هذه عبيد؟ التهديد والوعيد. إذا كان الله سينبئهم بما كانوا يصنعون، معنى أن هذا وعيد، وسيخرج لهم أعمالهم وسينشر لهم صحائفهم التي لا تغادر الصغير والكبير. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. فالحاصل سينبئهم الله، ينبأ غيرهم أيضا من أهل الإسلام بما كانوا يصنعون. هذه آية عظيمة جدا ولها نظائر في الكتاب. هذه الآية أن العبد سيقف على عمله وسيسطر له عمله وسيبرز له عمله يوم القيامة، وتنشر صحائفه ودواوين أعماله بين يديه، ولا يستطيع أن ينكر شيئا. أظلم كتبتي؟ قال لا يا رب، هذا كلها السجلات لي ولا أنكر منها شيئا، ولا أحد ظلمني، كلها ذنوبي مسطر علي، ما يستطيع أن ينكر. وإذا كان من أهل الجحود وأنكر نطقت الجوارح وشهدت عليه، وهي أقرب ما تكون منه، تشهد عليه إذا كان من أهل الجحود. إلى هنا. فعندما نسأله فما هي أسباب الفرقة والاختلاف التي ذكرها شيخ الإسلام، ذكر سببين من أسباب الفرقة والاختلاف واستدل بدليلين. إيش؟ ترك العبد حظا مما ذكر به، واستدل بهذه الآية ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم. طيب، والسبب الثاني البغي بينهم، قالوا والثاني البغي بينهم، واستدل له وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أحسنت. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.